وفتنة الشرف والرياسة والمنصب، فتنة النساء كما معنا في هذه الأحاديث، وفتنة الأموال كما مر معنا، فتنة المال كما قال سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وفتنة الشرف والحرص على السؤدد والمكانة والرياسة كما قال صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم، ذئبان جائعان أرسل في غنم، تخيل بأفسد لي لهن من حرص الرجل على الشرف والمال. فالشرف هو السؤدد والمنصب، فطر الناس يتقاتلون من أجل فتنة عظيمة، والمال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصور هذه الفتنة في صورة حسية، فيقول تخيلوا لو نزل ذئبان جائعان ضاريان في غنم ووصل في الغنم، يا ترى ماذا ننتظر من الغنم بعد ذلك؟ كذلك الشرف، حرص المرء على الشرف، حرص المرء على الدين، هذا أخطر من ذئبين جائعين أرسل في غنم. فهذه فتن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر منها خاصة، وهذا من تمام تعليمه صلى الله عليه وسلم ومن تمام نصحه للأمة أنه تركنا عن حجة البابا. إذا أتينا إلى نصوص توحيد الله سبحانه وتعالى وتمحيص الاعتقاد وإيضاحه، كأنما النبي ما تكلم إلا في الاعتقاد. وإذا جئنا إلى العبادة وإتقان كل عبادة على الوجه الصحيح وبيان الشروط والأركان والواجبات والسنن والنواقض المتعلقة بذلك، كأن النبي ما تكلم إلا في العبادة. وإذا جئنا إلى الأخلاق وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها بغاية من العمق، وتوسع فيها النبي صلى الله عليه وسلم توسعا عظيما حتى جعلها الدين كله، وجعل الإتيان بها من خيار الأعمال ومما يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، كأنما النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم إلا في الأخلاق. سبحان الله، أنت تعجب كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكل هذا في فترة وجيزة جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كم عمر دعوته، ومتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا العلم كله، ومع ذلك في العام الواحد تجد الغزوة والغزوتين، غير السرائر التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم ومقابلة الوفود وغير هذا. ما تكلم النبي يعلم، وما تكلم النبي يجاهد صلى الله عليه وسلم، والفترة كلها 23 سنة بما فيه من المرحلة السرية للدعوة اللي هي 3 سنين. يعني اعتبر أن فترة كل هذه الفترة لا تعد أن تكون 20 سنة، 20 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يضع كل هذا يعلمه، حتى إنك لا تجد خللا في شيء واحد ولا تجد نقصا في أمر واحد من أمور الشريعة. هذا ما هو إلا البركة. فكما كان الإناء من الماء يكفي الفئام من الناس العشرات، وكانت اللقمة القليلة تكفي العشرات من الصحابة، فكذلك كانت الدقيقة عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنها سنين، كأنها سنون فعلا. لا تتعجب، وإلا لا يمكن قط، لا يمكن تدخله بعقلك. وهذا من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم، أنه استطاع في هذه الفترة الوجيزة القليلة أن يربي هذه الأمة على كل هذه المعاني. أنا أظن، شوف أنت عندك مثلا دكتور في الجامعة في مادة عقيدة، وربما يدرس فرعا من العقيدة وليس كل العقيدة، كم يقضي من سنوات يعلم ويدرس بس فرع واحد، وفي باب من أبواب هذا الفرع، في باب من أبواب هذا الفرع. إحنا النهاردة ممكن نقعد نشرح في رياض الصالحين مثلا 10 سنين في جزء مما قاله النبي في باب الأخلاق صلى الله عليه وسلم فقط. وما لو إحنا بقى أخذنا كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن ماجه أخذ طرفا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ودون، البخاري مسلم أبو داود الترمذي، كل هذه الكتب في ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي هذه الأمة بهذا كم الضخم من التوجيهات؟ وتجد موضع الإجمال موضع إجمال، موضع التفصيل موضع تفصيل، والنبي ما يترك الناس في عماية، بل كل ما يحتاجون إليه في صغير ولا كبير. حتى قال اليهودي كده، اليهودي يا أخوان المعاني اللي احنا بنقول الآن يفهمها اليهود. قال اليهودي لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء، كل شيء حتى الخراف. يعني ازاي يدخل اذا دخل واحد فيكم عزكم الله دورة المياه ماذا يصنع؟ حتى دي كمان علمكم. اي نعم، عندنا باب اسمه باب قضاء الحاج، باب آداب التخلي. ماذا يصنع الإنسان؟ باب من أبواب العلم، فيه الأحاديث وفيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخل قال: أجل، قد علمنا كل حتى القراءة، وعلمنا ألا نستنجي بعظم ولا برجيع دابة. أيوة نعم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند البخاري من حديث أن عمر رضي الله عنه قال له الرجل اليهودي أيضا: آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، كنا نحتفل بالآية دي لو نزلت عندنا، واتخذنا ذلك اليوم عيد. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. هذه الآية. قال: والله إني لأعلم أين نزلت وفي أي وقت نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو قائم بعرفة. اليوم أكملت لكم دينكم. شوف اليهود يبحثون عارفين، فديننا دين كامل من كل وجه، ما في وجه فيه نقص أبدا. متى بقى وسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة كل هذا العلم؟ النهارده طالب العلم زي ما تقولوا لو لازم واحد في العقيدة أو لازم واحد في الحديث أو لازم واحد في كذا، ممكن يقعد سنين سنين حتى يتقن هذا العلم، سنين ممكن يقعد 20 سنة مع الشيخ. في علماء جلسوا أكبر من هذا، في اللي لازم العالم 40 سنة، في لازم عام 30 سنة. وأخذ من إيه؟ ماذا عند العالم؟ يعني طرف من نوع العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش مثلا تعلم من شيخ في 20 سنة مثلا تعلم الحديث والفقه والتفسير والعقيدة وأصول الفقه والمصطلح والنحو والسيرة وكذا، لا، هذا طرف ربما يلازم الشيخ في طرف واحد من هذا العلم هذه السنين كلها. فهذا من فضل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حضر من فتن صفة عامة ثم أسقط هذا الكلام على فتن خاصة. ليه يا أخواني؟ لأن البعض للأسف الشديد أصيب بآفة ألا وهي العمومات، يظن أنه ليس منه. إن الشرع بيتكلم عن فتن، أنا ماليش دعوة فتنة النساء، أنا بعيد عنها. فتنة ما أنا ماليش دعوة بالفتنة دي. في بالك بعض الناس يظن أنه في منأى عن كل هذا، لكن لما تأتي بقى الفتن ينزل الكلام المنزل الخاص يكون أوقع في نفس السامع، يكون أوقع في نفس السامع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الآن مثلا اللي بيطلعوا في السياحة وروحوا ويجوا مع النساء ويعملوا وسووا وتقدم لهن ويعمل، هل هو يظن أنه هو في فتنة؟ أبدا مش في فتنة لحاجة، هذا ما عنده في أي فتنة. يظن بعض الناس الفتنة هي الزينة، أن يقع بالمرأة، هذا الفتنة، لكن يروح جداء أبدا. أو مثلا موظف يأخذ رشاوة لا يحرك شيئا إلا بالمال وكذا، تقول أنت في فتنة مال، أصارتك فتنة مال، يقول لك لا أنا مش في فتنة. أي فتنة؟ إحنا عامل أي ناكل، أي فتنة؟ فبعض الناس يظن أنه ليس في شيء من هذا. فهنا يركز، فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم فتنة عظيمة جدا، وهي فتنة النساء. حتى قال صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد وحديث صحيح، قال: ما أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. طيب يا أخوان، فتنة الشرك أليست أضر من فتنة النساء؟ بلى. طيب النبي هنا يقول: ما أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. نقول إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أمرين. الأمر الأول، أراد النبي صلى الله عليه وسلم فتنة من نوع خاص، فالفتن أبواب، ففيما يتعلق بهذا الباب فأعلاه فتنة النساء، أما فيما يتعلق بالفتن بصفة عامة فأعلاه فتنة الشرك. فإذا ما أدعو بعد فتنة أضر على الرجال النساء في هذا الباب فيما يتعلق بالفتن التي تموج بأخلاق الإنسان، من هذا الباب فعلى رأس هذه الفتن ما تركت فتنة بعد أضر على الرجال من النساء، وليس بصفة عامة، وليس بصفة عامة. أما بصفة عامة فإن فتنة الشرك عظيمة جدا، ولهذا قال إبراهيم وجنوبني وبني أن نعبد الإيه؟ الأصنام، وما ذلك إلا لخطر الشرك. يبقى في هذا الباب ما أدعو فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، أراد النبي صلى الله عليه وسلم بابا خاصا يكون على رأسه هذه الفتنة العظيمة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا إخواني دليل على عظم فتنة النساء. فتنة المرأة، فتنة المرأة، وكيف أن المرأة فتنة عظيمة، وهذا فعلا، وهذا فعلا. ولهذا نجد أن الإسلام اعتنى عناية خاصة بالمرأة من باب التستر، فتجد أحكام المرأة مبنية على التشدد والحفظ والصيانة والرعاية. مش حاجة اسمها احنا اخوات زي ما بيقول الناس كده، احنا ايه احنا اخوات، مفيش اشكال يا اخي، اما سافر معها مش مشكلة، ايه انا ما بس معها، ايه انا ما اجي مثلا البيت ولا اجد صاحبة وانا جاي من سفر بعيد فانام في البيت عادي، انا كلها يعني ايه يعني ما المرأة تدخل تخدم وتطلع وتيجي، ايه يعني ما تكون المرأة سكرتيرة، ايه يعني ما تكون المرأة مثلا مستشار خاص، ايه يعني ما تكون المرأة عسكري ولا ضابط، ايه يعني ما تكون المرأة سائقة سيارة، ايه يعني ما تكون المرأة مديرة، ايه يعني ما تكون المرأة وزيرة، ايه يعني ما تكون المرأة راقصة، ايه يعني ايه يعني يعني شوف ما حد مثلا عمل حاجة، ما المرأة بتيجي ترقص وتروح ولا اشكال، ايه يعني ما تكون المرأة مغنية، ايه يعني ما تكون المرأة ممثلة، ايه يعني ما تكون المرأة ايه، كل ده ايه يعني ما هو حاجة من اثنين، يا اما ان الرجال فقدوا رجولتهم لم يعودوا رجالا وقد نزعت منهم الشهوة فاصبحوا اشخاصا فقط صورا، واما انه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكلام صحيح، هذا مستحيل. فأصبح شوف تلخص كل هذا فين، كل هذا الآن احنا في المجتمعات الآن ومنذ عهد بعيد، هذا في المجتمعات، فالمرأة في كل هذه المناصب موجودة، موجودة، ما تركت مجالا لرجل، ما تركت مجالا لرجل. ولهذا الفتن العظيمة والبيوت خريبة إلا من رحم الله، لا تراعوا بيوتكم يا إخوان وسألوا الله العافية سبحانه وتعالى، وإلا فالبيوت خريبة، البيوت خريبة، بعض البيوت لا تنتظر وفودا من الخارج، والله بعض البيوت إنما يحصل انتهاك الأعراض من المحارم، وأنت منتظر إيه برضه، بنت لابسة كذا وعاملة كذا في البيت، أخوها مع أخوها في إشكال، تلبس ما شاءت يا أخي مع أخوه، وربما ما في تفريق بينهم في المضاجع. ولو تسمعون ما نسمع ولو تعلمون ما نعلم، ما نعلم من فتاوى واقعية، مش قصص بقى روائي، من فتاوى واقعية، والله ما تتخيلوا إلى أي درك وصل الناس إليه. كل شيء امسك ورقة وقلم وتخيل إلى أي مدى ممكن تصل رضيلة، هذا موجود. شوف امسك ورقة وقلم، ورقة وقلم وتتخيل، ممكن تقول أنا تخيل كل شيء إلا أن يأتي الرجل أمة، اكتب اكتب كل فرق كل نوع كل نوع اكتب فيه ما شئت. هذا نتيجة ايه؟ الانسان بفطرته بفطرته كافرا كان او مسلما، بفطرته يبتعد عن المحارم، لكن كون الانسان يفعل هذا معناه انه في اسباب عظيمة جدا ادت الى هذا الامر، اسباب كلها اشتركت أدت إلى هذا الأمر، من وسائل التي تؤجج، ومن التبرج الذي يوجد، ومن التلخص، ومن عدم الضوابط التي وجدت التي وجدت في الشريعة حتى وقع هذا الأمر. هو كان يتخيل واحد أبدا في الناس في أي عصر من العصور أن يأتي يوم يعلو الرجل الرجل؟ هذا مستحيل، هذا ما يفعل الحيوان، الحيوان الذكر ما يأتي الذكر، الحيوان الذكر ما يأتي الذكر. رأيتم هذا يا أخوان؟ رأيتم حيوانا ذكرا كلبا يأتي ذكرا؟ هذا مستحيل، ما يأتي. رأينا بني آدم المثقف اللي في الحضارة اللي في المدنية اللي معاه دكتوراه اللي كل اللي هو عامل كل هذه الحضارة اللي انت تراها، رأينا الرجل يعلو الرجل، بل يفصل الأمر إلى أخرجوهم من قريتكم منهم وناس يتطهرون، بل نجعله أصلا حتى يقول لوط عليه السلام هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هؤلاء بناتي هن إيه أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيف. ويوجد من فرق الإسلام الآن اللي تنتسب أن جذب الأمة وليس مسلمين من يجوز هذا، من يجوز هذا من فرق الروافض والشيعة عاذنا الله وإياكم، النصيريين والدروز يبيحون مثل هذه الأشياء، وهذا حلال، وهذه حلال عندهم ما فيها إشكال، ويستدلون هؤلاء بناتهن أطهر له أفضل يعني، لكن ما في مانع أن يأتي الرجل الرجل ما في إشكال. فشوف سبحان الله الكائن الوحيد اللي يفعل هذا الإنسان، سائر الكائنات حيوانات بهائم طيور إنما غرس الله سبحانه وتعالى فيها الفطرة من ميل الذكر إلى الأنثى. يا أخي سبحان الله، ده حتى النباتات التلقيح اللي يحصل بالنبات بين ذكر وأنثى، بين ذكر وأنثى، قام الكون على فكرة، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، قام الكون على فكرة، فانعكست الفطرة وأصبح هذا الأمر. تأتي المرأة المرأة ويأتي الرجل الرجل، بل تصل الوقاحة إلى أعلى من هذا المدى، إنه تطلع جماعات ويطلع وفود تطالب بإباحة وتقنين هذا الشذوذ الجنسي، إن الرجل يتزوج الرجل والمرأة تزوج المرأة، تطلع مظاهرات بنطالب بكيف عايزين تحطوا قانون يقول إن الرجل زوجتك ابني، يقول الرجل للرجل كده بقى زوجتك ابني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، هيقول إيه؟ يطالبون بهذا. وقد يقول قائل هذا في بلاد الكفر، لكن ليس عندنا كمسلمين، نقول ليس عندنا كتقنين، لكن واقع هذا موجود للأسف الشديد، وإن الله وإن لا يراجعون، ولهذا في بعض البلدان في المدارس في بعض المدارس في بعض البلدان يعملوا مناوبات من المدرسين على الأولاد، اوقفوا على الحمامات، ما تسيبوش ولد مع ولد في الفصل واحد، إيه ده؟ إيه ده؟ إلى أي مدى يصل إلى هذا الأمر؟ وكأن ولد مع بنت. ففتن عظيمة يا إخوان، فتنة بالشهوة فتنة عظيمة، فما بالك وباب المرأة، فما بالك بالمرأة إذا كان الرجل نفسه، فما بالك بالمرأة نفسها؟ يبقى لا تغالط نفسك، ولا ينبغي أن يغالط المجتمع نفسه، بل لابد أن يعلم أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو عين الحق وعين النصح وعين الصدق، وأنه لابد أن تسد هذه الأبواب، وإلا يقع المجتمع في انحدار عظيم، لأن المجتمع يأتي من الشهوة. لا نظن أن الرجل وقع في وحدة رضيلة مع امرأة يحافظ على صلاة الفجر، يجي الفجر ولا يجي يتعلم ازاي، ولا كيف تنتظر منه الفضائل. ولهذا ذكر لنا التاريخ مثل هذا، وأن كثيرا من الناس قد ارتدوا بسبب ايه؟ بسبب المرأة. فكان فتنت المرأة رجلا، بكر بن جوزي عن المؤذن صالح الذي بقي 40 سنة يؤذن، لكنه على المنارة يوما فرأى امرأة فوقعت في نفسه وتلذذ بالنظر إليه، فوقعت في نفسه فنزل فأراد خبط عليه، أنت من المصالح، عايز أريدك، طب أنا امرأة نصرانية بنت مؤذن المسجد، أنا امرأة نصرانية وأنت ما تحل لي ولا أنا حل، بس يلا خلاص أنا طيب تنصر، إيه وتنصر، طب هات الخمر، جاب الخمر، شرب الخمر، فأصيب بالسكر، فلما صور هذا على المنارة، يظن أن في أذى على المنارة فسقط فوقع فمات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما يأمن الإنسان أنه قد يموت في أحضان امرأة مومسة أو قد ينحرف عن دينه. ولهذا يا إخواني لا تثق بنفسك، قلت لنا الشيخ أنا الإمام، أنا وليه مني والله لو يضعوني في وسط 100 امرأة أقول لك احذر امرأة واحدة، مش 100 امرأة، احذر امرأة واحدة، عليك بغض البصر، عدم الخلوة، عدم السفر، عدم المصافحة، لا تثق بنفسك. فلو كان أحد يثق بنفسه لكان الصحابة رضي الله عليهم، ولكن ابتعد حتى لا تفتن، ابتعد حتى لا تفتن. ولهذا ينبغي وضع الحواجز ولهذا انظروا بقى الى الاسلام كيف صان البشريه من هذا. ولا تقربوا الزنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ياتي هذا الامر بالتدرج. انا لا اصافح النساء. لماذا النساء يا رسول الله؟ انا لا اصافح النساء. لماذا النساء يعني؟ لماذا لا يكون النساء؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم عنده شيء يعني؟ النبي يخشى عليه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا فرض للسياج. انا لا اصافح النساء. ياتي واحد يقول يعني انا هاكلها يعني؟ وفي لماذا هذا التشدد؟ طالما النية سليمة خلاص. طب وهل نية النبي لم تكن سليمة صلى الله عليه وسلم؟ قال انا لا اصافح النساء. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابو هريره الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم. لا تقول لي بقى اصلها رفقة ثقات، اصلها امرأة عجوزة، اصلها امرأة لا تشتهى. الشيطان جعل اي امرأة تشتهى. هي لو امرأتك ستتزوج عليها ثلاثة ويمكن تغضبها كل يوم: امرأة هذه قبيحة، امرأة هذه كذا، يا اخي ما اجد اي ميل ناحيتها. لكن هي بالنسبة لغيرك الناس تحسد، وهي بالنسبة لغيرك كأنها ملكة جمال. هكذا يوقع الشيطان، فإن الشيطان يستشرف الايه؟ يستشرف المرأة. ولهذا من فيه هذا الداء العضال وهو الميل الى النساء، هذا كما قال بعض المشايخ يقول: لو أن الرجل أوتي قوة هتلر وأوتي 1000 امرأة إلا واحدة، لو أوتي جميع النساء إلا واحدة قال لولا هذه المرأة. لأن من في هذا الداء ما يكتفي. لو كل النساء أعطيت له إلا امرأة قال لولا هذه المرأة، إلا هذه المرأة، إلا هذه المرأة. ففتنة النساء فتنة عظيمة جدا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما أدع. هذا النبي يقول: يا أخي لا تكاد تقول لا أنا والله ما يهمني، ما أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أضر على الرجال من النساء. لهذا جاء الإسلام فوضع هذا السياج. انظروا الله قال في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذا ما يختص بالإيه؟ بالرجل. غض بصرك واحفظ فرجك. طب نجي النساء بقى: وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن واحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا وذكر أصنافا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا. بس ما تضربش حتى بالقدم فيلتفت إليها الناس. ما بالك بقى بالعطور، ما بالك بقى بالثياب، ما بالك بقى بالخضوع بالقول، ما بالك بالجامعات، ما بالك بكذا إلى آخره. ولهذا تمر على محلات المسلمين بلا استثناء مطلوب آنسات للعمل، ما فيش مطلوب رجالة، ما فيش ولا راجل مطلوب، مطلوب آنسات وآنسات مش مدامات، آنسات للعمل. فيش ولا راجل مطلوب. يعني الشباب ده أمة العمال في الشوارع محتاج 300 جنيه واخد بالك يعيش ولا يعف نفسه ولا كذا. كل حاجة مطلوب أنيسة، ما يصلح إلا الأنيسة. في أي مجال ما يصلح إلا الأنيسة. ليه كده؟ كل هذه من الفتن يا إخوان. تروح تشتري جزمة موجود المرأة، تروح تشتري كاوتش سيارة موجود المرأة، تروح تشتري بنسة موجود المرأة. طب مال الحاجات دي ومال النساء؟ كل مجال فيه المرأة، كل مجال فيه المرأة. أمامك المرأة، أمامك المرأة، أمامك المرأة. نيجي بقى العجيب، العجيب، العجيب، عجب أيما عجب. تيجي أنت عندك بنت عايزين مدرسة امرأة تدرس بنت، مفيش. عاوزين طبيبة امرأة تعالج مرات، مفيش. شوف بقى، شوف شوف قلب المسألة، شوف قلب المسألة. تيجي في أي مجال لا يعني لا علاقة المرأة به تجد المرأة. تيجي بقى للمجال اللي أنت محتاج المرأة فيه خلاص. زي ما تقولوا دلوقتي أنت مثلا: يا جماعة بلاش تعليم النساء وبتاع. لا، يقول لك: لا، امال مين اللي هتكون طبيبه يعني؟ مين اللي هتكون طبيب؟ طب كويس، على العين والراس طبيبه، لكن كم في المجتمع طبيب؟ وطبيبه في ايه بقى؟ طبيبه في ايه؟ في القلب ما عندناش. طبيبه في ايه؟ في مسالك دوليه ما فيش. طبيبه في ايه؟ في اي حاجه ما فيش، انما طبيبه في مرض معين. نساء وشويه دلوقتي طلع اسنان بس. طب وباقي الامراض ما المرأة محتاج، المرأة محتاجة اي حاجة تعمل عملية كولا، جراحة مش عارف قلب كذا، ففين النساء؟ ولا طبيب جراح تلاقيه في القلب، انا ما اعلم امرأة طبيب جراح في القلب مثلا، كله رجال. ففين؟ طب ما تطلع بقى عشان نكفي المجتمع فين في مسألة الطب زي ما انت بتقول. تحت هذا البند طلعت لنا مثلا طلع مئات الالوف دبلوم تجار، طب مش طبيب دبلوم تجار، وبعدين مئات الالوف دبلوم زراعة، وبعدين مئات الالوف دبلوم صناعة، وبعدين مئات الالوف معهد مش عارف فني ايه، ومعاهد ملهاش لازمة. ونيجي بقى طب انا عايز واحدة تدابس بنت مش لاقيه، في واحد عنده بنت تاخد دروس عند امرأة في كافة المواد مش لاقيه، مش لاقيه. في واحد امرأته لا يذهب بها الى طبيب، ولا واحد فينا امرأته لا تذهب الى طبيب. ايه يعني الولادة بس هذا دي، وبعدين الولادة ايه برضو ده الولادة السهلة كمان، في الولادة اللي هي ايه لا تصل الطبيعة في درجة الداية في العهد الماضي، يعني ما كناش نرى داية عندها يعني حتى بتاعت كلوكوز بتحطها لوحد على طول، هاتي ودي تمسكها من ايديها وتطلع بإذن الله بفضل الولد مباشرة يطلع تمام التمام، لا في حاجة اسمها توسيع ولا تضييق ولا قيصر. الآن تروح لأحسن طبيب يقول لك قيصر، مش موجود، عمرنا ما سمعنا عن حاجة سواء ده. المرأة اللي كانت تحتاج إلى أنه يفتح بطنها كان الناس يمكن كلها تزورها لأنها تعرضت للخطر والموت. حتى هذا في المجال نفسه مجال فيه عوز أيضا شديد، فلا نخادع أنفسنا، ومن لديه ابنة ومن لديه امرأة ومن لديه كذا، وكل منا يحافظ على عرضه ولا يترخص فيما ترخص فيه المجتمع ولا يتنازل عن هذا الأمر. أخي على العين والرأس في حاجة اسمها غرفة استقبال، مش حاجة اسمها أخي في البيت أنا غايب، خلاص أخي على العين والرأس، لكن ما في حاجة اسمها ترخص فيها في مثل هذه الأشياء. ابنتي لا تسافر إلا بمحرم، زوجتي لا تنتقل إلا بمحرم، هكذا لابد أن يكون فيها. فش حاجة اسمها مجالس عائلية، فش حاجة اسمها نزهة عائلية، ما فيش حاجة اسمها مصايف عائلية وشواطئ عائلية محترمة. العائلية يعني فيش رجال، يعني أنا هو وأنت زوجتك بجوار كل حاجة، فهذه كلها من المخادعات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذه الفتنة تشديدا عظيما، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديثه الصحيح، وقال ابن ماجه في هذا الحديث الصحيح حديث أبو هريرة. شوف الصحابة بقى يا إخوان كيف تربوا على هذه المعاني واستفادوا. فأبو هريرة لقي امرأة متطيبة تريد المسجد، إذن هذه المرأة ما قصدها وما عيبها، أما قصدها ففين تريد المسجد، وهذا مقصد مشروع ولا ممنوع؟ مشروع، مستقصد شاطئ، مستقصد فندق معيش، مستقصد كذا، لما تريد مسجدا. طيب ما عيبها؟ متطيبة، متطيبة فقط وضعت شيئا من الطيب. قارن بين هذا العيب وبين العيب اللي يوجد الآن. فقال يا أمة الجبار، يا أمة الجبار، وإنما استعمل هذا ليه ما قالش يا أمة الرحمن؟ ها؟ الترهيب، التخويف، كأنه بهذه اللفظة يشعر عما يريد أن يقول، ينبه، لأن المقام مقام مخالفة. فيا أمة الجبار، مش يا أمة الرحمن، يا أمة الجبار، ما أقول لك استفيد منه، فربك جبار سبحانه وتعالى. فهذا اختيار الأسلوب الأمثل في المخاطبة، يا أمة الجبار أين تريدين؟ قالت المسجد، المسجد راح صلي التراويح مع الإمام، راح صلي الجمعة، المسجد. قال وله تطيبتي، وله تطيبتي، تطيبين وانت ذاهب إلى المسجد؟ قالت نعم. ايه ورحت؟ قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. والحديث حسن صحيح. ومعنى لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل أي لا أجر لها فيه، ولا الصلاة تجزئ. لو المرأة صلاة في المسجد وصلت فإن صلاتها تجزئها، لكن معنى لا تقبل يعني لا يقبل أجرها، كما قال صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى عرفة فسألة لم تقبل له صلاة 40 يوما. عدم القبول هنا يعني لا أجر له فيها، إنما الإجزاء تجزئ الصلاة، فعدم القبول يطلق ويرد به عدم الإجزاء، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا في درع وخمار، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. فده نفي القبول هنا يعنى به نفي الصحة، وقد يطلق نفي القبول ويراد به نفي الأجر مع الصحة، مع الصحة. يبقى فيه نصوص فيها نفي القبول لكن يتوجه هذا إلى نفي الصحة، وفي نصوص فيها نفي القبول لكن يتوجه هذا إلى نفي الإيه؟ إلى بطلان الأجر. فإذا خرجت المرأة متطيبة لكنها متسترة، وخرجت متطيبة وصلت لم تقبل لها صلاة، يعني لا أجر لها في صلاته. أخبرني بعض الإخوة اللي هم في سفر دعوة في الخارج، يقولون الجاليات المسلمة هناك، الجاليات المسلمة طبعا المرأة مرأة غربية، مرأة أوروبية بكل إيه من جهة التقاليد، لكن هي مسلمة فيقولها تدخل المسجد بتبرجها كامل، البنطال ولا الجيبة ولا كذا، بأي بقى تبرج، فعاملين إزدالات في المسجد معلقينها على المسامير كده، تدخل الواحدة تلبس الإزدال تصلي وبعدين تقلع الإزدال تحطه وتطلع، فهي داخلة بتبرجها عايزة تصلي تجيب الإزدال وإيه، زي بعض النساء لا حط الإزدال في الشنطة، حط الإزدال فين؟ في الشنطة. رأيت المرأة في المصلحة الحكومية كده لابسة بدلة زي الرجل بالظبط، كشف شعرها، لابسة بدلة وكشف شعرها، وبعدين فبتقول للمديرة طب انا اصلي ما صليتش الظهر، عامله المحمول على الايه نغمه الاذان، فراح مأذن قالت لها ما صليتش الظهر، عامله قبل الصلاه قبل فات صلاه ساعه عشان ايه يذكر. شوف بدله رجل وشعرها ايه مكشوف، ومع ذلك حريصه على الصلاه، حط المحمول حط فدي بتصلي ازاي؟ اكيد برضو معاها كده لكفوته في الشنطه، تطلع اللكفوته ديت الازدال وتحطه وتصلي، وبعدين تخلع بيها تحطه في الشنطه وخلاص، وكان رب الصلاة وليس رب الايه هو الرب الذي حرم هذا التبرج. هذا يوجد وللأسف الشديد. فندع كل هذا ونأتي لمسألة الايه النقاب. النقاب طب المنتقبات بقى، طب هو الشرع جاب النقاب، طب هو النقاب ده فرض، طب هو النقاب ده سنة، ده في منتقبات بيفرقوا، ده في منتقبات كذا، ده في رجال اللي يلبسوا النقاب، ده في جرائم بتحصل بالنقاب، ده النقاب ده مره كان واحد راكب في القطر مش عارف ايه، ده مره كان واحد دخل على ايه، ده مره واحد قاعد يذاكر مع بنت مش عارف ايه، ده الى اخر هذه السلسلات من الايه من الكذب والتلفيقات، حتى يبين لك ان المراه انه انحدار المجتمع بسبب النقاب، وإن كل الجرائم دي فما قتل قاتل إلا هو منتقب، ولا زنى زاني إلا هو منتقب، ولا سرق سرق إلا هو منتقب، ولا وإلى آخره، هو ده النقاب. لكن المتبرجة دي اسمها إيه؟ ملاك. دي يسموها إيه؟ ملاك. ويسموها إيه كمان؟ ها؟ لا مش متحضرة، يبقوها كده حاجات يعني زي ملاك زي كده إلى آخره يعني. مثلا ما تنديش أنت على منتقب يا سيستر، لكن تنادي يا سيستر، خد بالك يعني اخت نصرانيه سيستر، مسلمه سيستر، متبرجه سيستر، اي حاجه، فبيديهم شوف الحاجات اللي ايه الحاجات اللي هي دي الحاجات اللي هي دي. فانما المنتقبه هذه رابيه عفريته، طبعا هذه عفريته، فان لله وان اليه راجعون. ولهذا وجب يا اخوان ان نتناصح في مثل هذه الاشياء، كما نصح النبي بينصح مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللي ما عنده امرأة، اللي الواحد كان منهم من الصحابة من كان إذا طلق امرأة عندهما جرأ أحد أن يتزوج لشدة غيرته. من الصحابة من قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالت امرأته فلولا أن تذكرت غيرة زوجي لكذا. من الصحابة من قال النبي صلى الله عليه وسلم مسأله رجل إذا وجدت رجل مع امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بأربعة شهود، فقال رسول الله آتي بأربعة شهود، أنا آتي بأربعة، أنا أنتظر. والله يا رسول الله لو رأيته لعالجته بسيف هذا. أنا أنتظر أبو جهل 4 شهود والنبي يقول هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إني لأغير منه والله أغير إيه؟ أغير منه. ومع ذلك يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع. وما لو جاء النبي فصام فرأى هذا المجتمع، لو انكشف هذا المجتمع بهذه الصورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي ليس رسول عصر ولا فئة، وإنما هو رسول أمة تبقى إلى آخر الزمان، فناسب تعليمه هذا كله. ذكر رحمه الله تعالى حديث ابن عمر في بيان ما عليه المرأة، لما المرأة فتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء صدقنا وأكثرنا من الاستغفار. يا معشر النساء صدقنا وأكثرنا ليه؟ فإن رأيتكن أكثر أهل النار، مرأة أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة، جزلة أي قوية الكلام الأسلوب: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، ليه احنا أكثر أهل النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تكثرنا اللعنة وتكثرنا العشير. هذا الغالب في المرء، اللعنة السب وغير ذلك، وكفران العشير. قيل العشير كل من يعاشر المرء، أب أخ زوج إلى آخره. هذا هو بقريب من 100 ذئب قد أقعينا وفود الذئاب. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترضخوا لهم شيئا من طعامكم وتأمنون على ما سوى ذلك. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجة، قال: فآذنوهن. قال: فآذنوهن. فخرجنا ولهن عواء. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين وقد تخضب بالدم من فعل لأهل مكة من قريش. فقال جبريل: يا رسول الله، هل تحب أن أريك آية؟ قال: نعم. فنظر إلى شجرة من ورائه فقال: أدع بها. فدعا بها فجاءت وقامت بين يديه، فقال: مرها فلترجع. فأمرها فرجعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي حسبي. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل من بني عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أريك آية؟ قال: بلى. قال: فاذهب فادعو تلك النخلة. فدعاها فجاءت تنقض بين يديه. قال: قل لها ترجع. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجعي. فرجعت حتى عادت إلى مكانها. فقال: يا بني عامر، ما رأيت رجلا كاليوم أصحر منه. هذه كلها دلائل نبوة حسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرها طبعا كثير كما سيأتي في الباب الذي بعد ذلك، ما أكرمه الله به من تفجير الماء من بين أصابعه، وكذلك تسبيح الطعام أيضا بين يديه صلى الله عليه وسلم، وحنين المنبر وغير ذلك مما سيذكره هنا رحمه الله تعالى. والسؤال: لما أورد ذلك الدارمي رحمه الله؟ أورد ذلك الدارمي رحمه الله بين يدي الصحيح ليبين لك أن هذا الرجل الذي سيجمع الدارمي سنته، أو يبين لك من سنته الشيء الكثير، أن هذا الرجل لابد أن يثق قلبك بنبوته، وأنه نبي الله حقا، وأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذه المعجزات الحسية وبهذه الآيات الحسية ليكون دليلا على صدقه، فتشد قلبك وتربط على قلبك بهذا لتكون أوثق بما قاله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول سبحان الله، رغم كل هذا ورغم انتشار دين النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن التشكيك في النبي صلى الله عليه وسلم في كل عصر موجود تشكيك في النبي صلى الله عليه وسلم وفي دينه وفي رسالته وفي ما جاء به، هذا موجود في كل عصر. والآن الآن هذا يوجد، وتحول قنوات وكتاب وأقلام وألسن أن تزعزع الثقة في المسلمين من دين الإسلام، تزعزع الثقة كما يورد ذلك النصارى وغير النصارى من الشبهات على المسلمين للتشكيك في النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة أيضا في حاجة الآن أن تعرف نبيها، ولهذا معرفة الرب ومعرفة الرسول ومعرفة دين الإسلام بالأدلة هذا أمر ينبغي أن يعنى به العلماء وطلبة العلم والدعاء الله سبحانه وتعالى في تعريف الأمة. ولو كانت الناس تعرف ذلك، يعني لا تقول مثلا مثل هذا الكلام يعني معروف عند الناس، حد يشك في النبي؟ ما حد يشك في النبي لأنه الذي يسمع الشكوك، لكن لو سمع واحد وجلس أمام قناة من هذه القنوات أو أورد عليه مثل الإشكال أو صاخر فالتقد رجل صار يشكوك، وربما والله ترك دين الإسلام وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن ألا يوجد عندنا من يقول مثلا السنة هذه كلها لا نؤمن بها، ومن يدرينا إنها صادقة وصحيحة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ من يدرينا؟ لعل هذا من التلفيق، لعل هذا من وضع هذا المصنف، يوجد هذا من ينكر السنة كلها. فدلائل النبوة أمر لابد منه. لهذا أحسن الدارمي رحمه الله تعالى في هذه المقدمة حين جعل في هذه الأبواب حال الناس قبل مبعث الرسول ليبين لك حاجتك إلى السنة، لأنه لولا ذلك لو ما أخذت بهذه السنة لكنت على ما كان عليه أهل الجاهلية في جاهليتهم، وإن تنوعت أفراد هذه الجاهلية كذلك ثق بهذا الرسول النبي الذي استعلم من سنته الشيء الكثير، ثق به واعلم أنه ما كان ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، وأن الله كما أيد رسوله بالآيات والبراهين فإنه يؤيد أتباع رسوله أيضا بالنصرة والتأييد. خلي بالك، كما أيده الله فنصر دينه وأتم به النعمة وأظهر به كلمته، كذلك كل من كان على هدي رسول الله فله طرف من التأييد وله طرف من التثبيت. ولهذا كان أعظم الآيات التي أتاها الله نبيه القرآن، وهذا القرآن إنما يسري في قلوبي وفي أرواح من يقتدي برسول الله فيحصل من الثبات والنصرة الشيء الكثير. ولا أدل على هذا يا أخي من أنك ترى سبحان الله كلام المتبع لرسول الله، كلام العالم الآخذ بسنة رسول الله، تراه يغزو قلوب الناس ويؤثر في الناس تأثير السحر في الأبدان. مش معنى أنا اللي هيخدمها يعني؟ طب فين تروح الأم؟ نوديها بقى دور لدى كبار السن تروح هناك؟ أمر عجيب جدا. فعلا ما صدق النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيته من ناقصات عقلي أذهب للد الرجل حازم إيه من كنه بالرجل حازم، أنك أنت لو قابلت واحد من أولاد دول وأنت تعرفهم هتجد له حازم ومهابة وكذا، ولكن للأسف الشديد. فقلنا يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ كيف إن المرأة منا ناقصة عقل ودين؟ قال أما نقصان العقل مش معناه مجنونة، أما نقصان العقل فشهادة براتين تعادل شهادة رجل، لأن الوهم أقرب المرأة من الرجل، ولهذا المرأة لا تعين قاضية ولا تعين رئيسة ولا تعين وزير ولا تعين شيء من هذا، لأن المرأة ناقصة، المرأة لا فطرة لا طبيعة. يعني ممكن لو المرأة قاضية ودخل المجرم على شوية تقول براءة براء أنا، فالمرأة هكذا يؤثر عليها المرأة ما عندها. ولهذا شوف سبحان الله ما تجد مثلا إحنا إلى الآن شوف رغم أمة الإسلام فيها خير عظيم جدا، لكن ما وجدنا علما من العلوم أول من ألف فيه امرأة، علم الحديث علم أصول الفقه علم الفقه، ما وجدنا علما من العلوم أول من ألف فيه امرأة على كثرة الفضليات في عصور أمة الإسلام. المرأة، فالمرأة عندها نقص جبلي وجد في هذا، ولهذا ما تصلح المرأة. أنا مرة رحت أحد المؤسسات، يعني المرأة مديرة حكومية، هي المديرة دي قاعدة تصوغ بس، يعني دي قاعدة فقط تأمر الناس وكذا وتشد في شعره، يعني ما عندها إيه حنكة في الإدارة وكذا، ماذا تصنع في وسط الدرجة؟ والمرأة محتاجة تنزل تركب السيارة وتروح وتجيجي وكذا مثلا، يعني المدير ده المدير محتاج يتفقد، محتاج يشوف، محتاج ينزل مواقع ميدانية، ما يصح المرأة أصلا، ليس هذا من طبيعة المرأة، من طبيعة المرأة ليس هذا من طبيعة المرأة أبدا. فالمرأة مجهولة على هذا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولو أمرهم إيه امرأة. وقال أيضا فهذا من نقصان العقل، ولهذا قال الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تضل أي أن تهم، مش من الضلال اللي هو ضد الاستقامة، لا، الضلال اللي هو إيه ضد التذكر. فأن تضل أن تهم المرأة فتذكرها الأخرى، يبقى الاثنين بيعدلوا رجل، بيعدلوا رجل. وفي أمور لا تقبل فيها، تدبروا يا إخوانا، هذه الأحكام عظيمة جدا، في أمور لا تقبل فيها شهادة المرأة أصلا، لا اثنين ولا أربعة، زي الزنا، زي الحدود ما تقبل فيها شهادة المرأة أبدا. في حدود تقبل فيها شهادة الرجلين العدلين، في حدود تقبل فيها شهادة الأربعة رجال، لكن الحدود لا تقبل فيها شهادة المرأة، معلومة هو الحدود لا تقبل فيها شهادة النساء. فسائر الحدود تقبل فيها شهادة الرجلين العدلين، إلا الزنا فلا بد من أربعة إيه شهداء. أما المرأة يؤخذ بقى شهادتها فين؟ يؤخذ شهادتها في الأموال، قضايا الأموال والحاجات ديت، يؤخذ شهادتها في القضايا الخاصة بهن، زي مسألة الرضاع، مسألة الحمل، مسألة الحيض، مسألة كذا. بل قد تؤخذ شهادة المرأة الواحدة في الرضاعة، إنك أرضعت فلان أو أرضعت فلان، ففي هذا يؤخذ شهادة المرأة الواحدة، مش لازم تجيب معها واحد. ليه؟ لأن ده أمر مبني على الاحتياط، ما أمر مبني على الاحتياط، ولهذا احنا أخذنا شهادة المرأة لأنه يكفينا المرأة تقول مبني على الاحتياط، لما جاء عند البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة وكذا، فزعمت امرأة أنها أرضعتني أنا وإياها، فقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ خلاص سيبها، أما وقد قيل هذا اتركها. يبقى المرأة لا تؤخذ شهادتها في أي حال، فإذا كانت المرأة لا يؤخذ شهادتها في كل شيء، إنما يؤخذ شهادتها في بعض الأبواب، فكيف يؤخذ حكمها وكيف تكون مسؤولة عن رجال أو يكون لها أو تكون مرجعية؟ فقال فهذا من نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا من نقصان الدين، لأنها تحرم الآجر، ما عندها آجر، عندها خمس أيام ست أيام سبعة أيام في الشهر لا صلاة ولا صوم، يبقى هنا نقص أجر. بس هذا نقص يسميه العلماء إنه نقص لا تأثم عليه، يعني هذا نقص لا دخل فيه، لا تأثم عليه، لكن ذلك فضل الله من يشاء. يعني فيه رجل جاهد وفيه رجل ما جاهد وهو معذور، مثلا اللي جاهد هذا أخذ الأجر، واللي ما جاهد ما أخذ، إلا إذا كان نويا قد يؤجر، لكن ليس كأجر أيضا من خرج فجاهد. طب ده اللي ما جاهد هذا لا يأثم، لكن في نفس الوقت لم يدرك، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قاله الفقراء ذهب أهل الدثور بالأجور، يصومون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن لهم فضول أموال إيه وليس لنا، يصدقون بها وليس لنا ذلك. في آخر حديث قال ذلك فضل الله يؤتيه منه، يعني هيبقى الفارق. فده نقصان الدين، أي أنه يأتيها أيام في الشهر لا يكتب بها لها ثواب إيه الصلاة، يبدأ من نقصان الدين، وليس من نقصة الدين معناها إنه الفرق أو النقصان الذي تأثم عنه. كذلك ليس بمعنى نقص العقل أنها مجنونة، أنها مجنونة، ولكن قد تكون المرأة عاقلة راجحة، امرأة معينة قد تكون عاقلة بل أعقل من كثير من الرجال، كما قلنا هذا إنما ليس باعتبار الأفراد، فقد يوجد من هذا الجنس من أفضل من هذا الجنس، لكن هذا باعتبار الإيه؟ باعتبار جبلة واعتبار أغلبية. بهذا يتضح لنا عظم فتنة النساء. طب إيه وجه هذا الحديث، الشرب الحديث على فتنة النساء اللي هو تصدقنا فإن ولا تكون أكثر عن النار، إيه وجه هذا الشاهد؟ ماذا حديث ما رأيت من نقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، ده الشاهد يعني اتقوا فتنة النساء، فإن المرأة تذهب بلب الرجل الحازم العاقل، فاتق الله، اتق الله ابعد، لأن المرأة قد تذهب الرجل حازم العاقل منا، لهذا ينبغي أن نبتعد لأنها خطيرة. ولهذا يا أخوان الله سبحانه وتعالى ذكر عن نبي الله يوسف، وده نبي نزاهته في هذا، وكان موقفا حق يوسف عليه السلام أن يذكر له في ذلك، لما دعته امرأة العزيز فقال إنه ربي أحسن مثواي، وابتعد وفر هاربا. فلو لم يكن الأمر بهذا القدر ما استحق أن يمدح له عز وجل به نبيا من الأنبياء. فإذا فتنة النساء فتنة عظيمة جدا، فينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى في بناتنا، وأيضا في من نخالط، وألا نخالط إلا بقدر، فشيء لابد منه هذا يعني لابد فيه من غض البصر. يعني مثلا تروح تبيع هتلاقي امرأة، تروح تشتري هتلاقي امرأة، تروح كذا، فأنت مجبور على هذا، لكن اتق الله وغض البصر. لا ينبغي للرجل يكلم المرأة أن يصوب نظره في نظرها كذا، لا ينبغي، حرام هذا، حرام بلا خلاف، مش حرام يعني بخلاف أو مكروه، ليس حراما. قل المنى غض من أبصرهم، يغض أبصرهم عن إيه؟ يغض أبصرهم عن إيه؟ فلا ينبغي للرجل أن ينظر مرة ويكلمها كذا، ينظر لا ينبغي، أن يصوب النظر لا ينبغي. مهما كان حتى ولو كان طبيبا فإنه ينظر إلى القدر الذي يحتاج إليه فقط، قدر فقط الذي يحتاج إليه وليس أكثر من هذا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.